أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم في أرض الله، وحييكم بتحيات الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وهنيئا للأمة الإسلامية كلها هذا الشهر الكريم الذي أدعو الله سبحانه وتعالى في بدايته أن يجعل أوله صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، هو ولي ذلك والقادر عليه، وأن يعيده على كل مسلم في مشرق الأرض ومغربها بصلاح الحال وبالقرب من الله سبحانه وتعالى وبالتوبة من الذنوب وبانتصار الإسلام والأمة الإسلامية، وأن ترد الأمة إلى هذا الدين العظيم ردا جميلا حسنا، وأن يفك الله في هذا الشهر الكريم كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يؤمن بلاد المسلمين، وأن يجعلنا إخوة في الله، وأن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، وأن يهدي ذرياتنا إلى ما يحبه رب العباد سبحانه وتعالى ويرضاه، ويكون هذا الشهر الكريم معلما جديدا من معالم عودة الأمة إلى رحاب دينها وقرآنها واستقامتها على طريق الله عز وجل. رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن سوف نبدأ برنامجا جديدا في هذا الشهر الكريم على مدى 30 حلقة إن شاء الله رب العالمين إن كنا من أهل الدنيا، عن علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، ولماذا نعيد التركيز على هذا الأمر؟ لأننا لن تنصلح دنيا المسلمين إلا بأن يصلحوا آخرتهم، لن تنصلح أيامنا التي نعيشها إلا إذا أصلحنا ديننا. إن أصلحنا ديننا بتوبتنا وأوبتنا إلى الله عز وجل وبتطبيقنا لمعالم هذا الشرع الكريم العظيم من الكتاب والسنة، ثقوا تماما أن دنيانا سوف تنصلح. لماذا؟ لأن الذي يرهب الآخرة والقدوم على رب العباد عز وجل يجب أن يصلح دنياه، لأن الدنيا مزرعة الآخرة. فلا نفصل في هذا الدين العظيم بين عمل دنيوي وعمل أخروي. إذا خاف الموظف رب العباد عز وجل أخلص في وظيفته، وإذا اتقى الطبيب رب العباد عز وجل ما كان جشعا، وإنما يعني يعامل مرضاه كما يحب هو أن يعامل من قبل الناس. وإذا كان المهندس يخاف رب العباد عز وجل ويحسب حساب الآخرة ويعرف أنه في آخر الزمن وقد يأتي إليه ملك الموت فجأة، عندئذ لن يغش في مواد البناء فتنقلب البنايات وتهدم على رؤوس الساكنين فيها، لأنه عندما يتقي الله سوف يتقي الله عز وجل ويرقب في المؤمنين إلا وذمة، ولا يغش في ما يصنع. هكذا في الحرفي، هكذا في المدير المسؤول في أي مكان، هكذا المسؤول يعني العاملون جميعا في هذه الدنيا، عندما يتقي كل واحد منهم رب العباد عز وجل وتذكره علامات الساعة بقرب القدوم على رب العباد عز وجل، عندئذ سوف تنصلح دنيانا. ولذلك كانت يعني الكلام عن علامات الساعة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تأخذ حيزا كبيرا، لأن الإنسان عندما يحسب بحسابات الرياضة البحتة أن أي رقم يقسم على ما لا نهاية يساوي صفرا فإن الدنيا رقم يعيشه الإنسان 50 سنة 70 سنة 100 عام إذا قسمت على ما لا نهاية وهو الآخرة أو وهي الآخرة عندئذ تساوي المحصلة صفرا فلو كان للدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. قد يقول أحد المشاهدين إن الكلام عن علامات الساعة يدخل على الناس الرعب واليأس والإحباط وهذه فكرة خاطئة تماما. إن الحديث عن علامات الساعة يعني عبارة عن يعني إيقاظ همة العبد في الأوبة إلى ربه وإيقاظ العبد إلى التوبة سريعا من الذنب وتحريك قلب المؤمن إلى أن يتقي الله سبحانه وتعالى. إن السلوكيات التي لا ترضي الله ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم التي انتشرت بين كبارنا وصغارنا وبين رجالنا ونسائنا وبين هؤلاء وهؤلاء إنما لنسياننا تماما أن الساعة قد اقتربت. ولعل يعني الإنسان المؤمن الصادق هو الذي يحسب حسابا ليوم أن يفد ويأتي على رب العباد عز وجل ويمسك كتابه ويقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك العبد من الواجب أن يقيس مسألة السفر القصير والسفر الطويل. أنا إن سافرت سفرا قصيرا لمدة أيام أخذ معي ما يكفيني لهذه الأيام. لو سافرت أسبوعا مثلا أو أسبوعين فأخذ معي الملابس والطعام الشراب الأغراض التي تفي هذه الرحلة لأسبوع أو أسبوعين. فإذا سافرت لمدة عام كامل يعني العدة أو الزاد يكثر لأن الفرق بين أسبوع وبين عام فرق كبير. فإذا هاجرت من بلد إلى بلد فإن المؤنة سوف تكون أكبر. فما بالنا ونحن سوف نهجر هذه الدنيا إلى دار الحيوان أي الحياة الحقيقية وإن الآخرة لهي الحيوان يعني هي الحياة الحقيقية. فإذا ذهبنا إلى الحياة الحقيقية عندما ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود بلا موت يا أهل النار خلود بلا موت عندئذ يعني يعني يعني لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى انتهت الموتة الأولى. أما هذه الحياة الأخروية هي التي تذكر الإنسان أن يكثر من الزاد حتى قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن العقبة أو إن السفر طويل وأخلص النية فإن الناقد بصير. لابد من إحكام الشراع يعني لابد من المؤنة فوق هذه السفينة وهذه السفينة تمثل سفينة النجاة. سفينة النجاة لا تتمثل إلا في الكتاب والسنة. كفانا فرقة كفانا يعني يعني تشرذما كفانا هذه الكيتونات العجيبة التي يجب أن تتوحد وأن تتقارب وأن يعمل كل منا مع الآخر ونعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولا داعي لأنني أدعي أن معي الحق المطلق وأن الآخر معه الباطل المطلق. وما زال بفضل الله عز وجل عندنا وسائل لتبليغ دعوة الله عز وجل هذه الفضائيات التي تبث للعلماء والدعاة هذا الكلام الطيب من الكتاب والسنة. وجب علينا أن نلتف حولهم وأن ينبه الإنسان نفسه إن للإنسان في هذه الدنيا معالم يجب أن يتوقف عندها. وهذا الشهر الكريم معلم من المعالم. أنا أتوقف وأقول من ذا الذي يضمن لي أن أعيش إلى منتصف الشهر أو إلى آخره أو دعنا ولنجعل أمله كبيرا ويقول ما الذي يضمن لي أن أعيش إلى رمضان القابل رمضان الآتي من الذي من يضمن هذا؟ لا يدري هذا أو لا يعني يعني لا يضمن هذا أحد لأن هذا في علم الغيب. وذلك رب العباد عز وجل خبأ الخروج من هذه الدنيا حتى نعبد الله غيبا ومحبة ولا نعبد رب العباد سبحانه وتعالى خوفا ورعبا فقط. وإنما نريد أن إذا أحببنا رب العباد وأحببنا رسوله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العلماء المبلغين عنه. فإذا أحببنا العلماء وأحببنا المنهج بعد حبنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا هذا المنهج عندئذ توقفنا وقلنا إن العبد في هذه الحياة مراحل 5. المرحلة الأولى عالم الذر يوم ألست بربكم قال الجميع بلى. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن حضرت الشهادة والتوثيق. ثم جئنا في المرحلة الثانية أجنة في بطون أمهاتنا، 40 يوما نطفة، 40 يوما مضغة، 40 يوما علقة. كتب الملك الموكل بالأرحام أعمارنا وأرزاقنا. نزلنا إلى الدنيا. لو وثقنا من هذه النقطة، ويجب أن نثق طبعا لأن هذه عقيدة، يعني هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فلما يكتب ملك الموت الأعمار والأرزاق لا يطول عمر إنسان عما قدره رب العباد، ولا ينقص من عمر إنسان أيضا ما قدره رب العباد عز وجل. لعلنا نذكر مالك رضي الله عنه إمام دار الهجرة لما رأى في الرؤيا ملك الموت وقال له: يا ملك الموت متى تقبض روحي؟ أشار إليه ملك الموت بأصابعه الخمس. فلم يدرك مالك ما هذه الخمس، 5 أيام، 5 أسابيع، 5 أشهر، 5 سنوات. لما ذهب إلى المؤول الذي يؤول له رؤياه قال له: 5 يا إمام دار الهجرة لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، يعني ساعة الإنسان، سواء الساعة إن العبد إذا مات قامت قيامته، بالساعة خروجي من هذه الدنيا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. حتى قال أبو الحسن رضي الله عنهما سيدنا علي: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. إذن الأعمار والأرزاق مضمونة عند الله عز وجل، مكتوبة عند الله، معلومة عند الله سلفا، لأنه العليم الخبير. وينزل الإنسان إلى الدنيا ليحقق مراد الله في هذا الكون، ويحقق يجري عليه قضاء الله وقدره. ورب العباد سبحانه وتعالى يعني لو أيقنا بما عنده من رزق ما سرق السارق، وما ارتشى الراشي، وما اختلس المختلس، وما أخذ رجل أموال أخواته البنات، وما يعني اغتصبت أخت ميراث أخواتها أو حق أخواتها أو إخواتها في التركة. لماذا؟ لأن الإنسان المؤمن يعلم أنه إن لم يمد يده إلى الحرام الذي وضعه في حسابه وفي جيبه سوف يأتيه هذا الحرام حلالا بإذن الله عندما يتقي رب العباد عز وجل. لو وضعنا أشياء يقينية، وهذا ما سوف نشرحه في حلقات هذا الشهر الكريم من علامات الساعة، أن لو وضع الإنسان بضعة يعني نقاط مهمة من ناحية اليقين يطمئن قلبه، فلا يمد يده إلى ما حرم الله، ولا يمد يده إلى ما لم يكتب له أو ما لا يحل له. واستقام المجتمع، ولن تستقيم المجتمعات إلا إذا تبخر منها واختفى منها الفساد، الفساد الإداري والفساد المالي والفساد الخلقي والفساد الإعلامي والفساد الفوضوي الذي يصنعه البعض منا. لكننا كما قال رب العباد عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا يتوب، لا تتوب طائفة وتتوقف طائفة أخرى، لا تتوب طائفة وتذنب طائفة أخرى، لا تنحرف طائفة وتستقيم طائفة أخرى. وجب علينا أن نتوب جميعا إلى رب العباد سبحانه وتعالى. لعل هذه الحلقات بإذن الله سوف تحرك قلوبنا نحو رب العباد عز وجل، وسوف نتذكر ونذكر أنفسنا وإياكم بما يجب عليه أن يتذكره الإنسان. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. و بعد فاصل قصير إن شاء الله أعود إليكم مرة أخرى لنكمل حديثنا في أول حلقة من حلقات اقتربت الساعة، فأهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل في هذا اليوم في أول حلقة من برنامجكم اليومي اقتربت الساعة. كنا نتحدث قبل الفاصل عن لماذا اخترنا هذا الموضوع الذي قد يكون يعني متكررا، ولكن نقول ان ربط المسلم بعلامات الساعة ربط بالكتاب والسنة وارتباط بينه وبين نصوص الكتاب الكريم ونصوص السنة النبوية المطهرة. وقلنا ايضا قبل الفاصل ان الانسان يمر في هذه الحياة بمراحل خمسة. المرحلة الاولى عالم الذر، المرحلة الثانية عالم الارحام حيث تكتب الاعمار والارزاق، ثم عالم الشهادة وهي عالم الدنيا، ثم يأتي ملك الموت ليقبض ارواحنا، وندخل في المرحلة الرابعة وهي عالم البرزخ التي يخطئ بعضنا ويقول انه يعني ووري الى او ذهب الى مثواه الاخير. ليس هذا هو المثوى الاخير اخ الاسلام اخت الاسلام، هذا المكان انما هو او المرحلة الزمنية، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. هذه المرحلة الرابعة في عالم القبور وما فيها، اما هو روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. وسبحان من جعل القبر روضة، لماذا؟ لان الصالح هو الذي سكنه، وان الصالحة هي التي سكنته. وعندما يجد الانسان ان سبحان الله كما قال حكماؤنا وشعراؤنا وبأهلها تغلو الديار وترخص، اذا دفن الصالح في القبر صار القبر روضة، واذا دفن الطالح والكافر في القبر صار حفرة من النار والعياذ بالله رب العالمين. هذه المرحلة الرابعة هي عالم البرزخ. ثم بعد ذلك واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. ينادي المنادي من قبل العرش، من قبل العلي الاعلى سبحانه وتعالى: ايتها العظام النخرة، ايتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء امام الله رب العالمين. فنخرج من الاجداث سراعا الى المرحلة الخامسة والنهائية، حيث ينادى في نهاية المشهد: يا اهل الجنة خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلها جنة ابدا خلودا فيها باذن الله رب العالمين دون سبقة عذاب. عاملنا يا ربي بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، ان عاملتنا بعدلك اهلكتنا، وان عاملتنا بفضلك رحمتنا، ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا. احبتي في الله، علامات الساعة تنقسم الى قسمين. قسم يسمى عند العلماء بعلامات الساعة الصغرى، وقسم يسمى علامات الساعة الكبرى. الفرق بين الاثنين ان علامات الساعة الصغرى منها ما قد ظهر فعلا، ومنها ما لم يظهر بعد. والامر الثاني ان علامات الساعة الصغرى تسبق علامات الساعة الكبرى. علامات الساعة الكبرى تأتي في نهاية الزمن، بعدها تقوم الساعة. ولكن الفرق ايضا بين علامات الساعة الصغرى ان فيها امل. ما هو الامل؟ ان باب التوبة ما زال مفتوحا، من اراد ان يتوب باب التوبة ما زال مفتوح، من اراد ان يعيد الحقوق الى اصحابها الباب ما زال مفتوحا، من لم يكن يصلي يبدأ في الصلاة خير وبركة، من لم تكن لبست الحجاب ولا وعادت رب العباد عز وجل وشرعه في السنوات السابقة عادت وتقبل منها توبتها اذا لبست وتحجبت بفضل الله عز وجل. اللي كان عليه ايام صيام او زكوات او ديون لله عز وجل او ديون للخلق او معاملات سيئة، عندئذ علامات الساعة الصغرى انما هي ايذان له ان يتوب وان يعيد الحقوق الى اصحابها وان يؤدي عليه من حقوق للناس ومن قبل لرب الناس سبحانه وتعالى. لان الله رحمن رحيم يقول يوم القيامة: يا عبادي ما بيني وبينكم فقد غفرته لكم فتغافروا او فتصالحوا. فيأتي العباد يوم القيامة كل واحد يأخذ من حسنات الاخر او يعطيه من سيئاته، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ فهذا هو المفلس الذي جاء بصلاة وزكاة وصيام وحج وبر الى يعني الابواب البر والخير المختلفة، ولكنه شتم هذا وأكل مال هذا وتكلم في عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. إن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم رب العالمين ثم ألقى في النار يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ومصيبة كبيرة أن يبيع الإنسان آخرته بدنياه، فالكارثة الكبرى أن يبيع يعني آخرته بدنيا غيره. إن شاء الله رب العالمين يعني في من بداية حلقة الغد بحول الله وقوته نبدأ في شرح علامات الساعة الصغرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كونوا مع كل يوم في هذا الموعد إن شاء الله رب العالمين مع برنامجكم اليومي اقتربت الساعة، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.